لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. رائعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، المناجات المنظومة. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندى أرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجات خفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجات خفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع. لك الحمد المجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع أخضع إلهي فأنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي لئن لم ترعني إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع إلهي إذا لم تعفو عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن فرغت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقفو وأتبع إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما جوتك حتى قيل ها هو يجزع إلهي لئن فرغت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقفو وأتبع أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ها هو يجزع إلهي الطود واتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمع إلهي أقلني عثرتي وامحو حوبتي فإني مقر خائف متضرع إلهي أنلني منك روحا وراحة فلست سوى أبواب فضلك أقرع إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا ربي أم كيف أصنع إلهي حليف الحب في الليل ساهر ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع إلهي وهذا الخلق ما بيننا هم ومنتبه في ليله في ليله يتضرع وكلهم يرجون والك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد وفي الخلد يطمع لك الحمد المجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع لك الحمد لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشنع إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشنع إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي وإلا فبالذنب المدمر أصرع إلهي بحق الهاشمي محمد وحرمة أطهار هم لك خضع إلهي بحق الهاشمي محمد وحرمة أطهار هم لك خضع إلهي بحق الهاشمي المصطفى وابن عمه وحرمة أبرار همولك خشع إلهي فأنشرني على دين أحمد منيبا تقيا قانتا لك أخضع ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فداك المشفع وصل عليهم ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركع لك الحمد يا من والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء ومن كلام له في المناجاة أنه قال إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب وحرزي وموئلي إليك لدى الأعسار يا